الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاختلاف الكلمتين في اللفظ والمعنى ماذا يسمى؟ أحسنت، راحة وغدا. أحسنت، ما اتحد لفظه ومعناه وتساوت أفراده في معناه الكلي ماذا يسمى؟ أحسنت، المتواطئ. ما مثاله؟ أرض. نعم أحسنت، أرض. إذا تفاوتت الأفراد ماذا يسمى؟ يسمى المشكك. نعم، ما مثاله؟ نعم أحسنت، النور، نور المصباح ونور الشمس، مما اتحد لفظه ومعناه لكن تفاوتت الأفراد. نور المصباح غير نور الشمس في الإضاءة. ما اتحد لفظه وتعدد معناه ماذا يسمى؟ مشترك. أحسنت، مشترك. نعم، ما مثاله؟ العين. العين أحسنت. ما اتحد معناه وتعدد لفظه ماذا يسمى؟ أحسنت، المترادف. ما مثاله؟ نعم، كالسيف المهند أو غيره. بر والقمح مثلا، البر والقمح والحنطة. السيف المهند هل هو من المترادف عند الناظم؟ ليس من المترادف عند الناظم. لماذا؟ ليس من المترادف. لماذا؟ لأن فيه زيادة الوصف. أحسنت، المهند لأن فيه زيادة. نعم، المهند فيه زيادة على السيف، أنه مطبوع من حديد الهند. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة بن عاصم رحمه الله: فصل. وقوع لفظ الاشتراك وضع في معنيه الخلف فيه وقع، والحكم فيه إن أتى مجردا توقف فيه بحيث وردا. والشافعي حامل له على ما يقتضيه الاشتراك ما على، وحيث ما احتفت به القرائن فهو لتعيين المراد ضامن. وفي الكتاب منه بعض قد أتى مثل قروء حكمه قد ثبتا. حسنت، مبارك الله فيكم. قال رحمه الله: وقوع لفظ لاشتراك وضع في معنيه الخلف فيه وقعا. تقدم أن المشترك ما اتحد لفظه وتعدد معناه، كالعين للباصرة والجارية وللذهب والفضة. هل يجوز أن يستعمل المشترك في معنيه أو معانيه؟ جمهور الأصوليين يجيزون إطلاق المشترك على معنيه أو معانيه، وهو المشهور عن مالك والشافعي، ومنه على قول في التفسير قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة دعاء. وقد استعمل لفظ الصلاة فيهما معا. ورجح شيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان جواز حمل المشترك على معنيه أو معانيه وإطلاقه عليها. قال: فيجوز أن تقول: عدا اللصوص البارحة على عين زيد، وتعني بذلك أنهم عوروا عينه الباصرة، وغوروا عينه الجارية، وسرقوا عينه التي هي ذهبه أو فضته. ثم قال: والحكم فيه، أي في المشترك، إن أتى مجردا، أي مجردا عن القرية الدالة على المعنى المراد، توقف فيه بحيث وردا، فيكون مجملا. وهذا مذهب الجمهور، أن المشترك إذا كان مجردا عن القرينة الدالة على المعنى المراد فإنه يكون مجملا، والحكم فيه التوقف، لأنه يكون مترددا بين معانيه دون قرينة مرجحة. ومذهب الإمام الشافعي حمل المشترك حيث لا قرينة على جميع معانيه احتياطا وإعمالا للنص إذا لم يكن تناف بينها. قال الناظم: والشافعي حامل له على ما يقتضيه الاشتراك ما على. قال في المراقي في هذه المسألة: إن يخلو من قرينة فمجمل، وبعضهم على الجميع يحمل. إن يخلو أي المشترك من قرينة فمجمل، أي يتوقف فيه حتى يأتي ما يبينه. وبعضهم على الجميع يحمل، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. من ذلك مسألة طلاق المكره في الحديث: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. استدل به كثير من الأئمة على أن المكره لا يقع طلاقه كإمام مالك، وذكروا أن محنة الإمام مالك التي أوذي فيها كانت بسبب ذلك، لأنهم كانوا يحلفون الناس بأيمان الطلاق على البيعة، وأفتى الإمام مالك أنه لا طلاق على المكره. والحنفية قالوا طلاق المكره يقع، والإغلاق في الحديث مشترك بين الجنون والإكراه، ولم تقم بينة على تعيينه، فيكون مجملا لا يصح الاستدلال به لقيام الاحتمال. فيقول من يحمل المشترك على معنيه عند عدم القرينة كالشافعية، يقولون: نسلم أنه مشترك لم تدل قرينة فيه على المعنى المراد، لكن مذهبنا أن المشترك إذا لم تقم قرينة على المعنى المراد به فإنه يحمل على معانيه، فلا طلاق على مجنون ولا على مكره. ثم قال: وحيث ما احتفت به القرائن، أي القرائن المعينة لأحد معنيه أو معانيه أو المعممة له في ذلك، فهو لتعيين المراد ضامن، فيحمل على ما دلت عليه القرائن. فالمشترك إذا وجدت معه قرينة معينة لأحد معنيه أو معانيه، أو وجدت قرينة معممة لمعانيه، حمل على ما تقتضيه القرينة. مثلا إذا قلت: شربت من العين، لم تفهم من ذلك إلا العين الجارية. مثلا في الحديث الذي يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع الصلاة أيام أقرائك. القرء مشترك بين الطهر والحيض، والمراد به هنا في الحديث أيام أقرائك أيام أطهارك أو أيام حيضك. نعم، أيام حيضك، الحائض هي التي لا تصلي. مثلا فيها عين جارية، العين هنا الماء، إنه قال جارية. مثلا في الحديث الذي في الصحيحين: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. العين هنا الباصرة بالقرينة كما قال الناظم. وحيثما احتفت به القرائن فهو لتعيين المراد ضامن. ثم قال رحمه الله: وفي الكتاب منه، أي من المشترك، بعض قد أتى مثل قروء، حكمه قد ثبت. مثل قروء حكمه قد ثبت، أي ثبت في القرآن، يعني أنه قد ثبت وقوع المشترك في القرآن، كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء مشترك بين الحيض والطهر. ومنه أيضا قوله تعالى: والليل إذا عسعس. عسعس مشترك بين أقبل وأدبر. والوقوع أدل دليل على الجواز، ونفاه بعضهم بحجة أنه يخل بفهم المراد من اللفظ، لأنه محتمل لكل من معني المشترك، لأنه محتمل لكل من معني المشترك. وأجيب بأنه يتعين المعنى المراد بالقرينة، وإذا لم توجد قرينة حمل على جميع معانيه على أحد القولين السابقين. وممن نفاه ثعلب والأبهري. قال السيوطي في الكوكب الساطع: ذو الاشتراك واقع في الأظهر، وقد نفاه ثعلب والأبهري. وقد نفاه ثعلب والأبهري. وفي المسألة قول ثالث، وهو منعه في الوحي دون غيره، فهو واقع في اللغة غير واقع في الوحي. قال في المراقي: في رأي الأكثر وقوع المشترك، وثالث للمنع في الوحي سلك. وثالث للمنع في الوحي سلك، أي هو ممنوع في الوحي وواقع في في اللغة؟ قالوا لأنه يخل بفهم المراد، والشرع منزه عن ذلك. وأجيب بما سبق أنه يتحدد بالقرينة فلا إخلال في الفهم، وإذا لم توجد قرينة فإنه يحمل على جميع معانيه على أحد القولين السابقين. وكما سبق أدل دليل على الجواز الوقوع، وقد وقع ذلك، فالعرب أطلقت العين على الباصرة والجارية والناضة وهي الذهب والفضة، وأطلقت الجون على الأبيض والأسود، وأطلقت الجلال على الحقير والعظيم، وأطلقت القرأ على الطهر والحيض، يقال القرء والقرء بالفتح والضم، وجاء ذلك في القرآن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. واختلف العلماء في القرء في الآية تبعا لاختلاف الصحابة، هل هو الطهر وعليه المالكية والشافعية، أو هو الحيض وعليه الحنفية والحنابلة. فمشاهدة وقوع المشترك يدل على قول الجمهور بجوازه ووقوعه في الوحي وغيره. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.